تم بدء التسجيل. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الفصل الافتراضي في الدرس أو بعد الدرس الأخير من دروس عمدة الفقه في برنامج البناء العلمي في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة المباركة. وأرحب بكم في هذا الفصل، وأرى الأعداد تتزايد من خلال جهاز البث، وهذا مؤشر خير، ويعني الحقيقة جد واجتهاد في الطلب والمواصلة في هذا الطريق، وهو طريق إلى الجنة متى أخلص الإنسان لله جل وعلا النية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يفوتني أيضا أرحب بالأخوة والأخوات عبر حساب تويتر في برنامج البريسكوب، ذلك في حساب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وإن شاء الله تعالى سأسعى لاحقا للإجابة على ما يمكن من أسئلتهم المعروضة في الحساب. الطالبة سميرة، نعم تفضلوا بالسؤال، والأسئلة تكون في المقرر قدر الاستطاعة، ومكان عداها فإنه يؤخر حسب الوقت. تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سؤالي، عندي سؤالين شيخ فضلا، بارك الله فيك. السؤال الأول هو، سمع في الدرس اللي كان الآن هو حول الحسابات الجارية وبطاقة الإئتمان، لأن هنا نحن نعيش هنا في فرنسا ولا نتعامل بالنقود، يعني كل معاملاتنا تكون مع البطاقة. ما هو يعني فقط هل تسألين عن حكم استعمال البطاقة يعني في تلك البنوك؟ طيب، هذا السؤال. الثاني، السؤال الثاني حول السؤال الثاني هو حول بعض العقود المعاصرة، وهو يسمى بالقرض المجاني، هل يجوز هذا القرض؟ ايش اسمه؟ يعني مثلا قرض مجاني، يعني عندما تذهب مثلا تشتري، تشتري مثلا يعني سيارة ولا أي شيء، ولا يعني أي شيء، يقولوا يعني أن الزيادة 0%، ما في زيادة. إيه، لكن ما في زيادة، لكن كيف يكون الشراء؟ تدفعون مبلغ ولا ما تدفعون؟ لا، أنا ندفع المبلغ على أقساط، يعني مثلا عندما أذهب أنا عند البائع، هذا البائع هو عنده يتعامل مع بنك، يعني نحن ثلاث أطراف، المشتري والبائع والبنك. البنك يدخل يعني كأنه الضامن، وفي نفس الوقت سندفع فقط رسوم حول رسوم عن تأمين، يعني في حالة ما إذا لم أكمل القرض يكون هذا يعني هو عقد فقط، مثلا الجواز هو جائز أم لا. لكنه يسمى قرض عندكم، كيف يسمى قرض وهو المبلغ مدفوع من قبل المشتري على سبيل الأقساط، ولا قصدكم أنه بيع أجل يعني؟ بيع دين؟ لا، هو كما يقول يعني هو بيع، وكأنه بيع بالتقسيط، لكن لا بد من دخولها البنك. طيب، واضح. واضح. جزاك الله. وإياكم أيضا. ناخذ مين معانا الآن؟ ناخذ مجموعة أسئلة كما يعني في الفصل الماضي، ثم نجيب على إن شاء الله. علي، الأخ علي تفضل. نعم الأخ علي. الأخ محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، وفيك، تفضل. سؤالين في باب الشفعة. تفضل. كنت كنتم قد ذكرتم يعني قول ماتن: فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منه. نعم شفنا في حال مثلا إذا ذهب إلى مشتري ثالث مثلا، ولكن يعني رفض أن يبيعه بثمن معقول، يعني فأغلى له يعني حق بثمن غير المتعارف عليه في السوق أو في يعني. يعني فهل له أن يرجع، يعني يرجع إلى البائع الأول، يعني البائع الأول يعني شريكه، ويلزمه يعني بأخذ الحق من هذا الطرف الثالث؟ لأن الذي فهمته يعني من المسألة يعني فله أن يختار أيهما شاء، يعني الطرف الأول يعني أو الثاني أو الثالث. لكن مثلا هذا الطرف الثاني أو الثالث يعني طيب، يعني رفض أن يبيع إلا بثمن يعني غير معقول. واضح. في السؤال الآخر، كذلك السؤال الثاني، ماشي، نعم السؤال الثاني قوله: وإن اشترى شقفا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقف بحفظه. يعني حبذا لو تجدنا توضيحا طيب الشيخ في هذا في هذه المسألة. بإذن الله. والثالث يعني شفنا لو تعطينا يعني تعريفا مختصرا، وكذلك يعني صور ربيع البنا شيء يعني مختصر، صور بيع ايش؟ خاصة يعني العينة العينة. خاصة طيب، صور المعافرة في البنوك. نعم الله المستعان. جزاكم الله خير، طيب، الله يبارك حياك فيك، الله، بارك الله فيك. السلام. نعم، الأخ رمضان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا على المحاضرات وعلى الدروس القيمة المستفاد منها للجميع إن شاء الله. آمين، وإياك الله يتقبل منا أجمعين. تفضل يا أخوي رمضان. آمين. لي سؤالين يا شيخ. تفضل. أنا من ليبيا. حياك الله وحيا الله الليبي. السؤال الأول، أنت ذكرت في الدرس اليوم على البطاقة بتاع التسوق بتاع السوق، أن المصرف يأخذ عمولة من المصرف. نعم. من السوق. نعم. وإحنا هنا في السوق هنا ما يأخذش عمولة من السوق، يأخذ عمولة من صاحب البطاقة. يعني لو أنا اشتريت بضاعة ب 500 دينار، هم حياخذوا 1% عمولة. التاجر ياخذ، هل تدخل هذه في الربا؟ التاجر ياخذ عمولة ولا مين؟ ها؟ اللي ياخذ التاجر ولا البنك؟ لا المصرف. لا البنك. اي نعم. طيب، ياخذ عمولة 1%. نعم. من صاحب البطاقة، من صاحب البطاقة. نعم. واضح السؤال. ولا ولا ولا ولا ولا وصاحب البطاقة عنده نقود في المصرف يعني من حسابه. اي نعم نعم، ممتاز. طيب سؤال آخر قلت. مش دقين. نعم. السؤال الثاني: في عقد في شركة كهرباء، دير عقد ما بين الزبون وبين الشركة على أساس دفع فاتورة الكهرباء عن طريق البنك. نعم. والبنك ياخذ عمولة 1% في الشهر، يعني 1 دينار في الشهر. عقد مع شركة، عقد مع شركة الكهرباء، عقد مع الشركة. أيوة. عن طريق المصرف. نعم، عن طريق البنك. والسداد عن طريق البنك. البنك ياخذ عمولة 1 دينار في الشهر. على الشركة، على الشركة ولا على الشخص؟ لا، ياخذ من مواطن. اي، من المواطن، من صاحب المستفيد، المستهلك. المستفيد المستهلك. اي، المستفيد. اي نعم، المستفيد. نعم. هل تخش في الربا؟ طيب، ابشر اجاوب عليها. طيب، لو عليك امين امين، واياك اخوي رمضان. الله خير على جميع المحاضرات. واياك اخوي رمضان. طيب، اذا اذنتم نجيب على الاسئله، نتوقف الان. استاذن الاخوه ايضا اللي معنا في الفصل الافتراضي يعدون اسئلتهم ان شاء الله تعالى، سنستمر حتى انتهاء الوقت باذن الله. الأخت سميرة من فرنسا سألت عن بطاقات حكم استعمال أو استخدام بطاقات الائتمان هناك، وهذه البطاقات طبعا لا تخلو من فوائد ربوية عند التأخر عن السداد. نقول إنه الحقيقة واقع الإخوة والأخوات في مثل تلك الدول لا يمكن معه عندئذ استخدام البطاقة السالمة من هذا الشرط الربوي، كما لا يمكنهم في كثير من الأحيان استخدام النقود. وعليه فيكون هنا استخدام هذه البطاقة مستثنا من المنع نظرا للحاجة على أن يتوقى المستعمل لها من التأخر، لأجل أن لا يقع في الربا عندئذ. وهذا يعني كما ذكرنا يتوافق مع الحاجة العامة هناك التي يعني تنزل منزلة ما يستثنى الحقيقة من المنع، وله نظائر كما في العرايا وما كان في حكمها مما استثني وحرم سدا للذريعة، فأبيح للحاجة التي تكون عند إذن كما في هذه الصورة ونحوها. ونؤكد على أن المستخدم لهذه البطاقة والمستعمل لا يتوقع التأخر لأجل أن لا يقع في الربا، إنما الإشكال أنه وقع على العقد مع وجود هذا الشرط، ونظرا لمثل هذه الحاجة الحقيقة الظاهرة يستثنى الحكم كما قرر كثير من الفقهاء المعاصرين. القرض، الأخت سألت عما يسمى بالقرض المجاني، مشتري مع بائع يضمنهما بنك في بيع أجل. هذا الحقيقة لا يسمى قرضا، وإنما هو من قبيل بيع التقسيط. كون البنك يضمن في هذه الصورة لا إشكال، لا إشكال، لكن يعني بالنسبة للعقد نفسه بين البائع والمشتري تنطبق أو ينطبق عليه ما ينطبق على عقود بيع الأجل من ضوابط. فمن ذلك لا بد من كون هذه السلعة التي جرى عليها البيع مما يجوز بيعه بالأجل، فلا تكون مما يجب فيه التقابض كما هو الحال في الأموال التي يجري فيها الربا. كذلك أيضا ألا يخلو العقد من ثمن أو مثمن، وهنا من الظاهر يعني استلام السلعة، لأنه لو لم تستلم السلعة سيكون عندئذ كالئ بكالئ، لأن الثمن أيضا مقسط. منها أيضا أن يكون المشتري أو البائع مالكا للسلعة، فكثير من بيوع التقسيط للأسف لا يتحقق معها الملك، وهذا أيضا من القضايا أو من الصور الممنوعة في بيع التقسيط. كون البنك يضمن المشتري أمام البائع فيما إذا لم يسدد، هذا لا يؤثر، وإنما ينبه فيه هنا على أن البنك لا يأخذ أجرا على الضمان. وكأن الأخت سميرة من فرنسا أشارت إلى هذا بأنه لا يؤخذ شيء ولا فائدة عند ذلك من قبل البنك، وهذا أيضا يؤكد أن المعاملة في الأصل مشروعة. الأخ محمد سأل عن الشفعة مثلا، سأل عن صورة إذا لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهما. قال هل لو كان التبايع تبايع الثاني أو الثالث في مبالغة في السعر، فهل لهذا الشفيع أن يرجع على شريك الأول؟ نعم، له أن يرجع على من شاء من هؤلاء ومن ذلك شريك الأول، فيشتريها بثمنه الذي الثمن الذي باعه على المشتري الأول، يرجع على البائع الأول وهو شريكه بالثمن الذي باعه على المشتري الأول، والمعتبر في ذلك الثمن الذي تم التعاقد عليه. والثمن كما لا يخفى يختلف عن القيمة، فقد يكون أكثر من قيمة هذه السلعة، فهو معتبر عندئذ دفعا للحق الضرر بهذا الشريك، وإلا فإنه لا شفعة لمن دفع أقل من الثمن المتفق عليه بين شريكه والمشتري الأول. سأل أيضا عن إذا كان هناك شقص وسيف، فله عندئذ أن يأخذ أو أن يشفع في الشقص بثمنه المتعاقد عليه دون السيف؟ نعم، بناء على أن الشفعة في العقار عند المذهب فالسيف من المنقولات ولا تجري فيه الشفعة، فإذا كان العقد يشتمل على عقار وعلى منقول فإن الشفعة تكون في العقار بثمنه من العقد دون المنقول اللي يروق فلا شفعة، وقالوا إن هذا إنما يكون في العقارات خلافا لمن أجاز الشفعة في المنقولات كما ذكرناه إذاك، وهي رواية وقد اختار هذا أيضا شيخ الإسلام، وذلك لأن النص عليها هي أحد أفراد العموم لا يعني التخصيص، ولأن الضرر الذي شرعت الشفعة لرفعه يتحقق في المنقول كما هو في العقار بل ربما كان أبلغ. طيب الأخ أيضا سأل عن صور العينة المعاصرة أو ما هي العينة وصورها المعاصرة. الحقيقة إنه الموضوع هذا يطول ونخشى أن يعني لا نستطيع الإجابة على باقي الأسئلة، لكن سأختصر. العينة يا إخوة تقوم على أن يكون هناك بائع ومشتري، المشتري يحتاج إلى النقود لكن ليس لديه نقود، فيتقدم إلى بائع السلعة ويشتري منه هذه السلعة بأجل، ما عنده نقود فيشتريها ويقول أسددك بعد سنة سنتين ثلاث أكثر أقل، ثم لأنه يحتاج إلى النقود إذا أخذ هذه السلعة يبيعها على من باعها عليه فيرجعها إلى التاجر بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء الذي اشتراها به مؤجلة. طيب ماذا استفاد التاجر؟ استفاد التاجر الفرق بين الثمنين، باعها على هذا العميل السيارة مثلا ب100 ألف مؤجلة ثم اشتراها منه ب90 ألف حالة، فأعطاه 90 وأخذ منه 100، العميل استفاد الكاش اللي هو المشتري استفاد الكاش عندما أعاد هذه السلعة وباعها على من باعها عليه، والبائع الأصلي الذي يملكها استفاد الفرق بين الثمنين، الثمن المؤجل والثمن الحال، وهو في صورتنا هذه 10 آلاف. هذه هي العينة وهي ممنوعة شرعا، ومن الصور المقاربة لها الموجودة الآن ما يسمى بالتورق المنظم، التورق المنظم فقد ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى منعه، لا سيما إذا كان يعني مع التورق تواطؤ بين الأطراف الثلاثة. الفرق بين التورق والعينة أن هناك طرف ثالث، الشخص الذي اشترى هذه السلعة من هذا البائع اللي هو التاجر ما باعها عليه وإنما باعها على طرف ثالث، فيشترون أحيانا السلعة مثلا السيارة أو غيرها ويبيعونها على طرف ثالث، إذا كان هناك تواطؤ بين هذا الطرف الثالث وبين البنك على أنه إذا اشترى أحد أو إذا باع البنك على أحد سلعة ينسق مع هذا الطرف الثالث ليشتريها منه، هذا الطرف يشتريها منه طبعا بثمن أقل من الثمن الذي باعها البنك به مؤجلا، فيستفيد عندئذ هذا الطرف في أنه إذا أخذ هذه السلعة بثمن أقل يبيعها بثمن أكثر، والعميل يستفيد أنه أخذ الكاش من هذا الطرف الثالث والبنك يستفيد أنه باعها بثمن مؤجل أزيد. تلاحظون هنا أن هناك طرف ثالث، لكن هذا ما يسمى بالعينة الثلاثية، العينة الثلاثية لأن ثم تواطؤ بين البائع وبين المشتري الثاني، وهذا التواطؤ يجعل الأمر صوريا، فكأن المشتري باع على هذا الشخص نفسه وإن كان باع على غيره، ومثله لو كان فرعا عن مثلا أو نحو ذلك. أما التورق المنظم فأن يقوم البنك إذا اشترى العميل منه السلعة أن يقوم البنك ببيع هذه السلعة هو عن العميل، و يعني الحقيقة تكون المعاملة ورقية أو ما يسمى بنمطية، فالعميل فقط يتقدم بطلب تمويل من البنك، البنك يقوم بشراء سلعة بناء على هذا الطلب من السوق، ثم يقوم البنك ببيع هذه السلعة نيابة عن العميل في السوق أو لطرف ثالث محدد متفق عليه مسبقا، وفي حال بيع هذه السلعة بالسوق يعطي العميل عندئذ ثمن هذه السلعة التي باعها له في السوق، ويقول له بعد ذلك تسددها لي مؤجلا بثمن أزيد. هذا هو التورق المنظم. التورق في أصله مشروع عند الجمهور بناء على أن العميل يشتري هذه السلعة من هذا التاجر بثمن مؤجل ثم يبيعها على آخر من غير تواطؤ ولا اتفاق، ويقوم هو بمباشرة هذا البيع ثم يأخذ الثمن ويستفيد منه عندئذ. هذه تجارة الأصل فيها الحل، وإن منعها بعض الفقهاء كشيخ الإسلام سدا للذريعة الربوية، فمتى كانت الصورية فيها ظاهرة فعندئذ تمتنع على قول كثير من الفقهاء. طيب، الأخ رمضان من ليبيا سأل عن أخذ البنك عمولة من صاحب البطاقة 1% عند كل عملية بيع. الحقيقة أن هذا ممنوع شرعا، لأن البنك في هذه الحالة إذا كان يأخذ نسبة فهو في الحقيقة من القرض الذي جرى نفعا، هو يقرض العميل ثم يشترط عليه، إذا اشترى العميل مثلا نفترض ب10,000 ريال أنه يأخذ منه 100 ريال، اشترى ب100,000 يأخذ عندئذ البنك منه 1,000 ريال، اشترى ب1,000 يأخذ منه 10 ريالات، وهكذا. هذا لا شك أنه يزيد عن التكلفة الفعلية، وذلك يؤكد كونه نسبة مئوية. يقول العقد مع شركة الكهرباء والسداد عن طريق البنك، والبنك يأخذ عمولة على المستهلك. البنك يأخذ عمولة على المستهلك لأنه يسدد عن طريقه هذه العمولة مرة أخرى. إن كانت من خلال حساب البنك، يعني يوجد في حسابه المبلغ نفسه والبنك يقوم بالسداد فيأخذ مقابل هذا السداد هذه العمولة، فهو مشكل من جهة كونه الحساب الجاري عبارة عن قرض، الحساب الجاري عبارة عن قرض، فيكون عندئذ يعني أخذه لتلك العمولة مقيدا بالتكلفة الفعلية بحيث لا تزيد زيادة كثيرة، فنرجع إلى القرض الذي جرى نفعا وهو ممتنع عندئذ، بخلاف ما لو كانت هذه العمولة على الشركة فلا تكون من هذا أو من هذه الصورة الممنعة الممنوعة. نعم شيخ، نأخذ أسئلة. الأخت نائلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا جزاك الله خيرا. آمين. لو سمحت أنا عندي إذا واحد له على شخص زي نعم. وبلغ الأجل ولم يسدد هذا الدين، نعم. على أملاك وبيعت لكنها لم تفي حقا بنفس الدين، نعم. فهذا الدين المتبقى ما مصيره؟ نعم. يسقط؟ هل يبقى في الذمة أم يحبس المدين من أجل؟ أم إيش؟ واضح السؤال؟ أم إيش؟ هل يسقط هذا الدين المتبقي أم يبقى في الذمة أم يحبس من أجله؟ أم يخلف؟ أم يخلف؟ لا، هل يسقط أم يبقى في الذمة أم يحبس؟ يحبس. اي يعني نعم. اي نعم احسنت. طيب نعم. طيب واضح. طيب هذا السؤال الثاني. في الضمان قلنا المضمون فيه يجوز ان يكون معلوما ويجوز ان يكون مجهولا، فكيف يضمن الضامن في بيت هو مجهول وهو يسدده اذا لم يسدده المدين؟ تعيدين السؤال معلش يا اختنا الى الصوت شوي. في عقد الضمان قلنا المضمون فيه يجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا. نعم. سؤال، كيف يضمن الضامن في دين هو مجهول ويمكن أن يسدده في المستقبل؟ نعم. هذا سؤال. طيب، الحقيقة في ضغط عندنا لكن أعطونا إياه ونشوف الوقت. تفضلوا. فيما يتعلق بالدين، قلنا إن كان حالاً على محفر وجب إنذاره، فحملت الإنذار هنا على الوجوب، وجب إنذاره فكان حكمه الوجوب. وفيما يتعلق بالقرض يندب للمقرض أن يوسع على المقترض، فحملنا الإنذار هنا على الاستحباب. أوليس القرض دينا؟ فلماذا حملنا هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب؟ قلنا إذا كان الدين حالا على معسر، وجب إنذاره. وجب إنذاره. وجب. أيوه. وإذا نعم عملنا الإنذار هنا على الوياب، فكان الإنذار هنا واجب. طيب نعم، لكن فيما يتعلق بالقارئ يندب للمقرب أن يوسع على المقترب، فعملنا الإنذار هنا على الاستحباب. عمل نعم على استحباب. طيب نعم على استحباب. طيب أوليك زينا، فلماذا كان هنا هنا على الاستحباب؟ طيب واضح. طيب شكرا الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أيضا ناخذ أسئلة. نبراس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ جزاك الله خيرا، بخصوص غرامات التأخير، هل هي متعلقة تحريم الغرامة التأخير وجعلها ثلث من أصناف الربا لنقل، هل هي العلاقة بوجود دفعات مقدمة تدفع عند توقيع العقد سواء كان توريد أو توريد وتركيب أو توريد وتركيب وتشغيل، أم لها علاقة بقضية العقد نفسه؟ يعني لو أنا طبعا أعمل في قسم عقود، وأحيانا يطلب مني مدير القسم أن أحتفظ غرامة التأخير بناء على البيانات التي أمامي العقد، ومتى يتم التوريد ومتى تم التوريد فعلا، فأقوم باحتسابه، وأنا يعني أحيانا أقول له قد تكون هذه الغرامات فيها حرمة لأنه لم يعني يحصل ضرر على الشركة التي أعمل بها رغم التأخير الذي حصل. لكن السؤال، نحن عندما نقوم بدفع 50% من قيمة العقد كاملا عند التوقيع على العقد، الآن هذا صار دين على الرجل الذي سيقوم بالتنفيذ، يقوم بالتنفيذ، فإذا وصل لمرحلة 50% من التنفيذ نقوم بسداد الدفعة الثانية التي هي تتم قيمة العقد بالكامل، ثم في النهاية نحتسب عليه التأخير، نقول له أنت تأخرت مثلا 3 أسابيع أو 4 أسابيع، نضربها بنسبة التأخير فيكون هناك مبلغ معين، هل هذا محرم كونه أخذ مقدما حقوقه أم أنه ليس له علاقة بالدفعات المقدمة؟ لكن عفوا، هو الآن غرامة التأخير أخ نبراس، لو سمحت، غرامة التأخير الآن هي على عقد يقوم على دين بالنسبة للطرف الآخر، أو هو عمل قد يكون توريد مثلا كابلات كهربائية فقط، يعني وقد يكون توريد وتركيب، وقد يكون توريد وتركيب وتشغيل مثل محطات الري أو كذا، فهو يأخذ 50% من قيمة العقد بالمجمل كاملا، يعني على كافة مراحل العمل، ينقل العقد ب500,000، يأخذ نصف المبلغ 250,000 مقدم عند التوقيع على العقد، الآن هو مدين أصبح لنا ب250,000، ثم يقوم ببدء التنفيذ حتى يصل إلى مرحلة معينة فيستحق أن نسدد له باقي قيمة العقد، بعد أن ينتهي من التسليم، بعد تسليم الأعمال كاملة، يطلب مني مثلا أن نحتسب لنا غرامة التأخير، كم تأخر هذا الرجل، نحتسبها بناء على البيانات، تطلع مثلا 10 أسابيع، نقول 10 أسابيع في 1% من قيمة العقد يساوي كذا، هذه هي غرامة التأخير. طيب بارك الله خيرا، أنا نسيت المرة الماضية أن أقول لك أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه شيخ نبراس، وجمعنا جميعا في فردوس الأعلى. تفضل الأخ عادلي، تفضل. أحسن الله عليكم. وينك؟ عندي سؤال، أحيانا أشتري أشياء على الإنترنت من الصين. نعم. ما حكم شراء بضاعة بالدولار من خلال الإنترنت ونحن هنا في السويد نستعمل الكروم السويدي؟ نعم. أحياناً عندما أشتري يكون السعر في الكرون السويدي مجهول، ولكن أعرف السعر في الدولار، ما الحكم؟ بارك الله فيك وإياك. طيب تفضل. نعم الأخ هادي، تفضل أخ هادي. أحمد. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. وإياك. على ما تقدمون بارك الله فيكم ولك عافية. آمين جميل. السؤال، الشرع قد حرم ثمن الكلب وقد أجاز اقتلاؤه، ايش؟ للمزرعة في أرض الصيد. الشرع قد حرم ثمن الكلب. نعم نعم. وقد أجاز اقتناؤه من أجل المزرعة أو الصيد. نعم. كيف يكون اقتناؤه بدون دفع ثمن لشرائه؟ أو كيف يكون فك هذه المسألة؟ نعم نعم. واضح صار. ولذلك على الخير. وإياك. نعم. سؤال أيضا. الأخ عادل. السلام ورحمة الله. الأخ عادل لو ترفع صوتك شوي الله يعافيك. آمين وإياك. جزاكم الله. ده همن الوقت فعلا. ده همن الوقت صدقت. نعم طيب طيب أبشر. هذا سؤال فعلا مهم يتكرر. لكن القرض هذا ربوي ولا قرض حسن يعني؟ يعني المؤسسة تقترض من البنك لأجل ماذا تقترض من البنك؟ لأجل استمرار عملية إقراض العملاء أو الموظفين. ها طيب واضح السؤال أيضا. شكرا. آمين وإياك يا أخوي عادل. من معي أيضا؟ أبو يمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا. يفضل بيان البلد اذا تيسر يعني على اساس. تفضل. ابو يمان من مصر. لدي ثلاث اسئله في باب الشراكه. تفضل. السؤال الاول، لو قلنا انه اثنان اشتركا شراكه مال بنسبه معينه، نعم، واحدهما سيعمل كمدير مالي مقابل راتب له غير النسبه، وكأنه موظف ليس بشريك، يعني هو كعقدان عقد موظف عقد شركة. واضح. فما الحكم في ذلك؟ والسؤال الآخر، أنه موظف يعمل في شركة، ولكنه لو حقق تقدم معين أو ربح معين أو وفق في صفقة معينة فله نسبة من ذلك الربح كمكافأة وتشجيع. نعم. والحالة الثالثة، أنه لو موظف عينه مثلا المدير العام كنائب له وقال له أنت تستلم العمل بالكامل، لك راتب ثابت ولك نسبة من أرباح الشركة، حتى يشجعه وحتى يحفظ المال ويزيد الربح، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب طيب حياك الله. طيب نقف نجيب على الأسئلة. طيب طيب. والأخوة اللي لديهم أسئلة يكونون متاهبين وان شاء الله تعالى ناتي عليها. اولا وقفنا على الاخت نائله تقول ما الحكم اذا كان الشخص معسرا وكان هناك رهن لكن الرهن هذا لم يفي الا بنصف المال، فالنصف المتبقي هل يلزمه ام يسقط عنه وهل يسجن ام لا؟ فنقول انه الاصل ان يستوفى من الرهن، فما زاد من قيمة الرهن يرجع للمدين، وما نقص يبقى دينا في ذمته، يبقى دينا في ذمته يطالب به. فإن كان ذو عسرة فالأصل في ذلك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والجمهور على هذا، وذهب بعض الفقهاء، وهذا الحقيقة عليه العمل في عدد من أقضية البلدان الإسلامية، منها في القضاء عندنا هنا بأن المدين عندئذ يسجن استظهارا لإعساره، فمتى ثبت إعساره خرج من السجن، وعندئذ يسدد أو يوفي ما عليه متى قدر عليه، ويمنع من تملك ما يزيد على يعني حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ونحو ذلك، فما زاد فيصرف للدائن الذي يطالب بهذا الدين حتى يستوفي من الثاني. تسأل عن يعني ما يتعلق بالمعسر يجب انظاره والمقرض يندب إليه أن يوسع على المقترض. التوسيع على المقترض يعني بجميع أوجه التوسيع المشروعة، من جهة يعني مثلا الصبر عليه حتى ولو لم يكن معسرا، كذلك لو أسقط عنه إذا كان هذا فيه توسعة عليه، لكن إذا كان معسرا فسواء كان هذا الإعسار ناشئا عن دين، والدين إذا أطلق فيشمل القرض ويشمل ما كان ثمنا أو مثمنا مؤجلا في بيع أجل، فعندئذ يجب إنظاره لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو كان حتى ناشئا هذا الدين عن قرض، فعندئذ ينظر حتى يتمكن من وفاء هذا القرض. وقد بينا في المسألة المتقدمة أحقية حبسه استظهارا لإعساره. نعم. الأخت تسأل، عفوا الأخ يسأل هنا عدلي عن شراء بضاعة من الصين، يقول أشتريها بالدولار من سويسرا، فهل يجوز شراءها بالدولار؟ نعم، تشترى بالدولار من سويسرا، لكن يصرف العملة السويسرية بالدولار في اليوم نفسه بحسب الصرف، يعني يتم التقابض بسعر اليوم ثم يشتري عندئذ بالدولار هذه البضاعة من الصين. أيضا أحد الإخوة سؤال ذو صلة يسأل، يقول الاقتراض إذا كان بالعملة الصعبة أو المحلية السداد يكون بأي العملتين؟ يعني شخص اقترض مبلغا من المال، نفترض أنه اقترض بالدولار اللي هي العملة يسمونها الصعبة، وعملته المحلية جنيه، فيقول هل يجوز أن يكون الوفاء ب يعني العملة المحلية أم لابد أن يكون بالدولار أم ماذا؟ فحقيقة سئلنا أيضا الأسبوع الماضي عن سؤال قريب من هذا، شخص يقول اقترضت أخ من تونس، يقول اقترضت بالريال، اعترضت تقول بالريال، ثم أرادت أن تسدد بالعملة التونسية، ما الحكم؟ نقول هذا جائز، هذا جائز سواء كان في قرض أو ثمن بيع مؤجل، لكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه، وأن يتم التقابض في المجلس حالا. كيف؟ يعني القرض كان بالعملة بالريال، ثم أرادت الأخت أن تسدد بالعملة التونسية، نفترض دينار، ففي الوقت هذا اللي أرادت أن تسدد فيه، ولنفترض أنه في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، في هذا اليوم مثلا، يوم 20 مثلا من ربيع الأول، فعندئذ تنظر إلى سعر الريال في هذا اليوم، ما هو في يوم القرض، في يوم الوفاء، ثم تسدد القرض اللي أخذته بالريال بسعر اليوم الآن عند الوفاء، تنظر الصرف كم، الريال كم يساوي دينار، ويجب أن يتم هذا حالا، بحيث أن الصرف مع التقابض بينها وبين المقرض يكون في المجلس أو في الوقت نفسه، فلا يتأخر ويترتب على ذلك يعني إشكالا ربويا. الحمد لله. طيب، عندنا الحقيقة أسئلة أخرى. الأخ يسأل عن غرامات التأخير في عقود التوريد ونحوها. يهديكم الله سبحانه وتعالى. غرامات التأخير ذكرنا القاعدة فيها، إذا كانت على ديون، سواء كانت هذه الديون نقود أو يعني موصوفات في الذمة ثابتة في يعني ذمة المدين، فلا يجوز عندئذ الزيادة عليها. أما إذا كانت ناشئة عن أعمال تأخر في تسليم العمل، فعندئذ تكون الغرامة غرامة التأخير مشروعة، غرامة التأخير مشروعة. وإذا كانت ناشئة عن عمل ودين، مثل ما ذكر الأخ، يعني يقول مثلا هناك كابلات وأيضا تشغيل لها، فتأخروا مثلا في التشغيل، فعندئذ إذا فرضت الغرامة تفرض على ما يقابل هذا العمل دون الدين المستقر في ذمة هذا المدين، يعني الالتزام أو الوفاء به، كان هناك دفعة مقدمة أو لم تكن. من الأسئلة أيضا، أنا أظن أرجو أني أتيت على المقصود، يقول هذا الإيجار المنتهي بالتمليك يريد فيه تفصيلا. الحقيقة الموضوع يطول، الإيجار المنتهي بالتمليك، لكن فكرته الأساسية ممكن أختصرها إذا سمح لي الإخوة في الإدارة هنا، إدارة الفصل، أني أخصص لها 3-4 دقائق. نستطيع؟ العدد كبير يقولون الإخوة. طيب، إذن ممكن نؤجلها حسب التيسر، ننتقل إلى هذا. إذا بقي يعني مثلا 3-4 دقائق، لو نبهتوني نخصصها في الإيجار المنتهي بالتمليك إذا رأيتم. جزاك الله خيرا. الأخ يسأل يقول إذا اقترضت من مؤسسات تتعامل مع بنوك، هذا الأخ عادل هو صاحب الإيجار المنتهي بالتمليك، والحقيقة أنه ما شاء الله يعني لديها أكثر من سؤال، فلعل هذا شافع لنا فيما لو لم نتمكن. يقول اقتراض من مؤسسات تتعامل مع البنوك وتقترض منها قروض ربوية، دائما المعول عليه بالنسبة للحكم الفقهي هو العقد محل التعاقد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهون عند يهودي، واليهود أكلت ربا، لكن العقد الذي كان بينه وبين هذا اليهودي كان عقدا مشروعا، ونشأ عنه عقد تابع أيضا، وهو الدرع أو وهو الرهن لهذا الدرع، ما يدل على أنه في دين. فنقول أنه القرض نفسه هذا إذا نظر إليه ينظر إلى حكمه، هل هو سالم من الإشكال الشرعي، هل في هذا القرض مثلا اشتراط لمنفعة زائدة للمقرض على المقترض إلى آخره، يعني من الإشكالات التي قد تنشأ عن قرض، أم أنه قرض يأخذ مالا ويرد بدله من غير زيادة عليه فيكون مشروعا، كون عاد هذه الشركة المقرضة تقترض هي لأجل تهيئة هذه القروض من بنوك ربوية، فهذا يعني عليهم غرمه ولا يلحق عندئذ المقترض، لأنه عقد آخر شيئا منهم إذا كان عقدهم معه مشروعا. الأخ أبو يمان من مصر سأل عن الراتب والنسبة وذكر تفصيلات، والحقيقة أنه سبق أن تكلمت عن هذه المسألة وضعت فيها قاعدة معينة، يعني طبعا مستفادة من كلام فقهائنا رحمه الله تعالى، وذكرنا أنه الراتب يقابله النسبة، الراتب عبارة عن أجرة في عقد إجارة، والنسبة عبارة عن حصة شائعة في عقد ماذا؟ في عقد شركة. وذكرت أنه لا يجوز، آمل من الأخوة والأخوات التنبؤ لي يعني القاعدة في هذا الباب، لا يجوز الجمع بين الأجرة والنسبة، يعني بين الحصة الشائعة وبين المبلغ المقطوع اللي هو الراتب أو ما كان في حكمه في عقد واحد، إلا في الأحوال التالية: الحالة الأولى إذا كان يمكن ورود كل منهما على محل مختلف في العقد، يعني ما يريدان على محل واحد. إيش مثال؟ ومثال السؤال اللي سأل الأخ، قال لو كان هناك شريك يستحق نسبة مقابل الشركة وهو أيضا يعمل مديرا في الشركة أو موظفا يقوم بعمل محدد يستحق عليه أجرا غير النسبة التي يأخذها والحصة الشائعة اللي يأخذها على الملكية في الشركة، هنا أخذ نسبة على ملكيته وأخذ أجرة أو راتب على عمله، فهذا الأقرب جوازه ولا إشكال إن شاء الله تعالى فيه. الصورة الثانية أن يكون هذا الشخص أيضا قد يعني أو أن يقوم هذا الشخص وإن لم يكن شريكا بعملين مختلفين في الشركة نفسها، فيقوم مثلا بعمل تسويق كما يقوم بمثلا عمل من الأعمال التي لا صلة لها بالتسويق وهي من أعمال الشركة نفسها كالسكرتارية، فيأخذ مثلا على السكرتارية يعني مدير في هذه الشركة مرتبا، هذه أجرة، ويأخذ على التسويق إذا سوق السلعة بطريقة لعملاء آخرين من جهته نسبة على كل سلعة معينة، اختلف المحل فعندئذ يجوز أخذ النسبة والراتب. الصورة الثالثة وأشار إليها الأخ، فيما لو كانت هناك حوافز من قبل مثلا المالك لهؤلاء الذين يعملون عنده في الشركة أو نحوها، ويقول لهم إذا سأعطيكم راتب وإذا يعني مثلا أوصلتم الربح إلى مقدار معين سأعطيكم نسبة عليه، فنقول هذه تجوز إذا كانت على صفة ما ما ما ما متى كانت على صفة الجعالة، يعني غير لازمة، يمكنه أن ينصرف يعود عن ذلك، أن لا يلتزم بهذا، والعقد أو النسبة عندئذ لا تكون لازمة والثابت الأجرة، فلو أنه أراد أن يلغي هذا جاز في التعاقد بينهما، لأنه ليس يعني شرطا لازما وإنما هو نوع من التحفيز ونحو ذلك، فعندئذ يكون الحكم في مثل هذه الصورة الجواز. أما يعني ما يعمد إليه كثير من الناس من أنه يجمع الأجرة والنسبة ويجعلها لازمة وترد على محل واحد في عقد واحد، فجمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم على منع مثل هذه الصورة، وذلك لأن الإجارة يجب أن تكون بمبلغ مقطوع والنسبة تكون بحصة شائعة، فإذا جمع بينهما ضمن شيئا من رأس ماله فيما يتعلق بالشركة، ولو نظرنا إلى الإجارة سيكون في إشكال، الأجرة ليست مقطوعة وإنما دخلت عليها النسبة ففتحتها، فيترتب على هذا ألا تكون الأجرة معلومة مقطوعة معينة كما هو مشروط لدى الفقهاء. نعم يا شيخ تفضل عطنا الأسئلة الباقية. عبد الرحيم، الأخ عبد الرحيم تفضل. اللي بعده أحمد. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تقرأت والنبي عن سين للدين جائز بشرط الحلول والتقاضي، هل هذا صحيح وما معنى الحلول والتقاضي؟ الأخ أحمد، الأخ أحمد تعيد. لا لا أعد لي سؤالك الأول أخوي أحمد. عندنا أن البيع له 9 صور، الصورة الممنوعة بيع الدين بالدين. نعم. وقد قرأت أن بيع الدين بالدين يجوز بشرط الحلول والتقابض. طيب. ما معنى الحلول والتقابض؟ طيب طيب أيضا. السؤال الثاني، لو أن الإنسان اشترى سلعة والذي اشترى السلعة قد أعطى شيكات لا يستطيع صرفها، هل يكون هذا من في حكم الغصب للسلعة؟ اشترى السلعة وهل يجوز لصاحب السلعة أن اشترى السلعة بشيكات لا يستطيع صرفها؟ نعم. يعني فيها أخطاء في شيء وقصد ذلك، يعني هل هو في حكم الغصب؟ هل صاحب السلعة يجوز أن تدخل عبد تدخل بين؟ طيب. ثالث في تحديد سعر السلعة، كيف يتم تحديد؟ أنا لو واحد كان عنده محل بقالة ومحل تاجر حد سعر السلعة، هل هناك شرط في الزيادة على السعر الذي يباع في الأسواق أم كيف يتم تحديد سعر؟ جزاكم الله خير. وياك. نعم اللي بعده. الأخت فاطمة. تفضلي. أيوة فاطمة مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله أخرى عن السلام كبير بسألناها الأسلامية. سؤالي في الدرس 19 من العصر، جاء في الدرس وإن جمع فأرش جمالته علي، سواء جمع على التدريسي أو أجنبي، هل شرحت لي أن نسأل مرة أخرى؟ فإن جنى فأرشو نعم جنايته، وإن جنى فأرش جنايته عليه. نعم. سواء عليه سواء جنى على سيدي أو أجنبي. نعم سيدي أو أجنبي. سؤال ثاني، ما معنى الرضاعة المحرمية؟ الكلام قبل فإن جنى فأرش جنايته علي على الغاصب، صحيح؟ نعم. الكلام عن الغاصب. نعم. جاء يعني لما فهمها سيدا، إن جنى على هذا المغصوب أجنبي فبسيده تزمين من شاء منهما، بسيد هذا المغصوب تضمين الغاصب أو تضمين هذا الأجنبي، لم أفهم يعني القصد من الغاصب أو الأجنبي. طيب تقرأين العبارة الآن، أي عبارة تريدين؟ العبارتين ولا إحداهما؟ أقرأها مرة ثانية. عبارة واحدة يعني تمثيل مثال آخر حتى أفهم المسألة أكثر. أي نعم. جاء يعني في العبارة إن جاء هذا، يعني مثلا جاء في الصورة، يعني إذا كان هذا يعني إذا كان يمدح رقيقا وهذا الرقيق في الحقيقة جامع عليه أجنبي، فعندئذ للسيد المالك بهذا الرقيق أن يضمن الأجنبي أو يضمن الغاصب. واضح. نعم أشرح لكم إن شاء الله. في سؤال آخر، وما معنى الرضاعة المحرمية؟ الرضاعة المحرمية. جزاكم الله خير. وإياك. أيضا في أسئلة ونجيب. طيب تفضل يا أخت زويدة. آمنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. أريد صور البيع، صور معاصي البيع، الرجل على بيع وقت الحاضر. جزاك الله. طيب وإياكم. طيب ناخذ السؤال هذا الأخير ونجيب على الأسئلة المتقدمة. تفضل أخوي الأخ زفير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا شيخ جزاك الله خير بداية. آمين. أحد ممتع. الله يرضى عليك يسلمك. السؤال عن البيع كان